الحمد لله رب العالمين نحمد الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا شريك له ولا مثيل له ولا ند له ولا كفء له ولا عد له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه واخوانه ومن سار على نهجه واقتفى اثره واستنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد اللهم انا نسالك حبك اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك اللهم اجعل حبك احب الينا من كل شيء اللهم اجعل حبك احب الينا من كل شيء اللهم اجعل حبك احب الينا من كل شيء اللهم اجعل حبك احب الينا من اموالنا واولادنا واهلينا وازواجنا اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا اللهم اجعل حبك احب الينا من الماء البارد على الظهر اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع في قلوبنا رجاء من سواك اللهم اجعلنا افقر خلقك اليك واغنى خلقك بك عن الناس اللهم ربنا خذ بايدينا اليك اخذ الكرام عليك اللهم اطف بنا لطف الحبيب بحبيبك ربنا توفنا وانت راض عنا بجودك وكرمك ومنك وفضلك يا ارحم الراحمين ايها الاخوه الكرام ما زلنا نتكلم حول ربنا تبارك وتعالى حول اسماء الله وصفاته وافعاله والليله لا اتكلم عن اسم انما اتكلم عن فعل من افعال الله عز وجل نحن في امس الحاجه اليه حقيقه الذي ذكرني بهذا الفعل هذه الموجه التي كانت في الاسبوع الماضي من برد الشديد ونزول الثلوج على أكثر من مكان يعيش فيه المسلمين خاصة سوريا هذا المكان حيث اللاجئين حيث إخوة لك الآن يعيشون في العراء في مخيمات على الحدود ينزل عليهم البرد والثلج ولا مأوى لهم تذكرت حينئذ هذا الذكر الذي كان يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم ويعلمنا إياه عندما يأوي إلى فراشه كان يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا كان الحديث استشعر وكل يوم يتمرر معك على قلبك كيف يكون حال قلبك إذن؟ الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا له كثير من الناس أين مأواه؟ من نعم الله تعالى أن جعل لك مأوى تأوي إليه كل ليلة بس تأوي إليه فذكرت حينئذ هذه الصفة وهذا الفعل الذي يكون من ربنا تبارك وتعالى وهو أن يؤويك الله لك تتخيل عندما يكون مأواك بجناب ربك وعندما يكون الذي يؤويك هو الله عز وجل تذكرت فينا هذا الحديث الجليل الكريم الذي كله رجاء يبعث الرجاء في قلب العبد عندما جلس نبينا صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه فجاء ثلاثة نفر دخل المسجد وجاء ثلاثة نفر وكان الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم على شكل حلقة فأما أحدهم فوجد فرجا في الحلقة فجلس دخل حشر نفسه أدم أقبل جلس في هذه الفرجة أما الثاني استحى جلس في آخر المسجد ثالث مرة يمنى يسرى فخرج وذهب لم يجلس فقرر النبي صلى الله عليه وسلم حديثه فلما انتهى من حديثه قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ ألا أحدثكم عن هؤلاء الثلاثة؟ قال: أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله، وأما الثالث فأعرض الله عنه. أنا أقف مع هذا الصنف الأول. ما معنى أن يؤويك الله؟ إيه معنى الإيواء؟ الإيواء هو الملجأ. فلان يأوي إلى الكهف من الشرور في مطر في شر، فأواه المبيت إلى غار غصب عنه. أي مكان يأوي إليه أوى إلى هذا الغار، لأن خارج الغار في الليل في وحوش في أذى ممكن يؤذى. إذن لما تسمع الفعل أوى أو أوى فلان أو آوى فلان فلانا، وكأنه كان طريقا، كان في موضع حوله من يتخطفه، حوله من يضمر له الأذى، حوله من يريد له الهلاك، ثم جاء هذا فأخذه إلى جنابه ضمه إليه فآواه فصرف عنه الأذى. شوف سيدنا يوسف لما دخل عليه بنيامين ربنا قال إيه؟ آوى إليه أخاه، يعني إيه؟ ضمه إليه وقال له إيه؟ قال له إيه بعدها؟ إني أنا أخوك فلا تبتئس. بعد ما ضمه آواه، ها؟ جابوا عم طمنه، نعم ضمه إليه، قال له إيه؟ خافش لا بؤس عليك، إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. إذا من الذي يؤويك على الحقيقة؟ ممن يريد أن يهلكك، ممن يريد أن يخطفك، ممن يريد أن يؤذيك، ممن يريد أن يلحق بك الأذى. اعلم عبد الله أنه لا مؤوي على الحقيقة إلا رب العالمين، ولا إيواء على الحقيقة من كل هذا إلا في جناب الملك. فمن آواه الله فقد أوي، ومن طرده الله فهو المطرود. هذا المعنى الذي أردت أن أتكلم عنه هذه الليلة. بعض الناس قد يظن أنه إن تعلق بغير الله ربما يعصمه هذا، ربما يدفع عنه هذا، ربما يهديه هذا، فيأوي بعض الناس إلى عقله، يأوي بعض الناس إلى ماله، يأوي بعض الناس إلى معارفه، يأوي بعض الناس إلى الدنيا عموما. هؤلاء جميعا نقول لهم هذه الآية. سيدنا نوح وبعد أن دعا اللهم إني مغلوب فانتصر، ربي إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فاتخذ ماء على أمر قد قدر. حينئذ فارت النور وأصبحت السفينة تجري في موج كالجبال. حينئذ رأى نوح ولده قال: يا بني اركب معنا. قال له ايه؟ قال له ايه؟ سآوي. قال له سآوي الى جبل يعصمني من الماء. هو الجبل بالعقل عالي ولا مش عالي؟ وابن نوح سباح ماهر، هيوصل للجبل وخلصنا. اذا سآوي الى جبل يعصمني من الماء. تعلق بغير الله، ظن المسكين ان غير الله قد يؤيه، قد يؤويه، قد ينجيه، قد يحميه، قد يعتصم به. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، وكان يقول: لا حاجة لي في ربك، كان يقول ذلك. سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال له إيه؟ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه. كان يقول له: يا مسكين، لا يؤويك إلا من؟ إلا هو رب العالمين، هو الذي إذا آواك فقد نجوت، وإذا طردك فقد إيه؟ فقد هلك. فحال بينهما النور فكان من المغرقين. فمن أوى إلى الله في السفينة هو الذي آواه الله ونجاه، ومن اعتصم بغيره فلجأ وآوى إلى غيره كان من الايه؟ كان من المغرقين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربنا امتن عليه، قال له ايه؟ صوت الضحى. قال: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك تترضى. قال له ايه؟ ألم يجدك ها يتيما فآوى. يقول له انت مش فاكر ده انت كنت يتيما الاب والام صح؟ مات ابوه قبل ان يولد وماتت امه بعد ولادته بفتره بسيطه، يتيم الاب والام فقير. طيب من يؤويه هذا الطفل؟ من الذي يرعاه ويكفله ويدبر امره ويحميه؟ هو يتيم لا حول له ولا قوه. من الذي قيض له جده؟ مين؟ من الذي قيض له عمه؟ شوف عمه ابو طالب يبقى كافر، كافر ويموت على الكفر ويدن حتى اخر رمق. الله عز وجل يحمي نبيه بعمه. الم يجدك يتيما فايه؟ فآوى. اذا من الذي آوى نبيه؟ الله تبارك وتعالى. عشان كده ربنا عز وجل قال الصحابة ايه؟ بيمتن عليهم وربنا يخلنا له المنة والفضل، الفضل كله اليه. قال ايه؟ واذكروا، فكر الصحابة قول لهم واذكروا اذ انتم قليل، واحد، مستضعفون في الارض، اثنين، ثلاثة، تخافون ان يتخطفكم الناس. قول لهم مش فاكرين كنتوا كم واحد؟ 200 300. واذكروا لا تنسوا، واذكروا إذ أنتم قليل، واحد، اثنين، مستضعفون في الأرض في غاية الضعف، يستضعفكم الكفار فيكيلون لكم العذاب، سمية تضرب في مكان العفة ولا يجرؤ أحد أن يتكلم، تقتل، هكذا هوان. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، كأن الناس أصبحت وحوش، ها؟ يتخطفون الصحابة، يخطفونهم واحدا تلو الاخر، تخافون ان يتخطفكم الناس فايه؟ فآواكم. مين اللي جعلكم اوى؟ مين اللي جعلكم المدينه ومهدها لكم والف بين الاوس والخزرج والف بين المهاجرين والانصار وكسر شوكه المنافقين ودحر اليهود وخلى المدينه بعد ما كانت مليانه خبث وبلد كلها وباء تبقى بلد اسمها طيبه طيبه؟ مين اللي جعلكم الماوى ده؟ تنسين ولا ايه؟ بقى لكم ارض، بقى لكم دوله، بقى لكم مكان. واذكروا فآواكم. يذكرهم بنعمه الايواء. انا الذي آويتكم من كل هذا فاصبح لكم كيان واصبح لكم دوله. لا تنسوا ذلك ان هذا يرجع الي وحدي، فانا الذي آويتكم فآواكم وايدكم بنصره. لذلك انت وانا وكل الناس نحتاج الى ايواء الله. من ايه؟ أنت والله تحتاج أن يؤويك الله من نفسك. أول مخلوق عايز يخطفك، عايز يطردك، عايز يأذيك. مين؟ نفسك. لا مش الشيطان، قبل الشيطان. إيه؟ عايز أقول لك حاجة مهمة أوي. الشيطان يأتي على كل واحد منا فينظر إلى حظه فيه فيوسوس له في هذا الحظ. عامل زي إيه؟ أعزكم الله زي كلب ماشي في الشارع وجعان جدا، لو لقى واحد ماشي مع حتة لحم يعمل معاه ايه؟ سينبح عليه. واحد مش معاه حاجة ولا هيعبره، صح؟ مش هيعبره ليه؟ لأني مش معاه الضلة بتاعته. عشان كده أول واحد له مخالب عايز يخطفك وعايز يأذيك وعايز يطردك وعايز يهلكك نفسك التي بين جنبيك. وبها كده بعد ما أقسم قال والشمس ها وضحاها والقمر إذا لآخر الآيات قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. شوف كده الناس في رمضان بيعملوا إيه؟ الشياطين مسلسلة. وتلاقي واحد في رمضان وبيزني في نهار رمضان، والله في نهار رمضان، وتلاقيه بعد الفجر الناس راح تصلي الفجر وهو بيشرب مخدرات. هو في شان؟ ما القصة فين؟ خبثت هذه النفس، أصبحت نفس طبيعية غير طيبة، فهذه النفس خطفته فأصبح أسيرا لها لا يقدر أن يعارضها. كلما اشتهت نفسه صار ما يقدرش يقول لا، فأصبح عبدا لهذه النفس وشهوات هذه النفس ورغبات النفس دي. يا إخوانا فيها كل الأمراض، كل الأمراض. والمفلح من زكاها. انت تحتاج الى احد يؤويك في جنابه من شر نفسك. مين ده بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لواحد من الصحابه قال له اسلم اعلمك كلمات تنفعك. فلما أسلم قال له يا رسول الله أنت قلت لي أسلم وأعلمك، عايز تعلمني إيه؟ قال له قل اللهم احفظ دعائك. والله الدعاء ده يا اخوانا لما تدمنه في سجودك كده تحس براحة عجيبة وتوفيق عجيب. قل اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي، وقيني شر نفسي. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه؟ احنا دايما نقول في يوم الجمعة كده الخطيب على المنبر بيقول ايه؟ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. نعوذ يعني ايه؟ ألجأ. ودايما اللي بيلجأ ده بيبقى وراه ايه؟ عدو، صح؟ اللي بيلجأ مش الملاجئ، ده معناه ايه الملاجئ؟ الملاجئ ده معناه ايه؟ ان في شيء تلجأ فيه من شر ايه؟ عدو يريد لك الهلك. اول عدو اراد ان يلقي عليك شيء لك ان النفس لايه؟ لاماره بالسوء. الا ما رحم ربي. اذا تحتاج الى تهلك النفس من كبرها، من غيها، من طمعها، من جشعها، من شهوتها، مليانة افات. وما من آفة في الدنيا الا وراء حظ هذه النفس. اما الشيطان فيوسوس وامره هين كما سنعرف. إذا أول شيء أن يويك ربك من شر إيه؟ نفسك. اثنين، أن يويك الله تعالى من شر الشيطان. بعد النفس يأتيك الشيطان، هذا الشيطان اللعين الذي نظر حياته لإغوائك وإضلالك. في أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش؟ نعم صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ ما من عبد إلا قد وكل به قرين من الجن يأمره بالشر. قيل حتى يا رسول الله حتى انت للقرين عمال يقول لك اعمل كذا اعمل كذا؟ قال حتى انا الا اسمع ان الله اعانني عليه فاسلم. في روايه فاسلم، اما فاسلم اي الشيطان اسلم، او فاسلم اي فاسلم انا من شره. وده الروايه الاصح ان النبي اسلم من شر الشيطان بفضل النبي أم بإعانة رب النبي؟ يبقى أول ما تفكر أنك ممكن تبهل عن ربنا لوحدك كده حاجة يعني انسى. يبقى ده بقى أول بداية الخسران. عشان كده ربنا قال إيه؟ قال الذين إذا مسهم طائف من الشيطان إيه؟ تذكروا أي ربهم تبارك وتعالى. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستهد بالله. أمر بسيط الشيطان، بس مشكلتنا إن إحنا إيه؟ نستبصر. عشان كده ربنا قال له ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا ايه؟ الا من اتبعك من الغاوين. الا من اتبعك اللي ماشي وراك اللي عايز يمشي وراك من الغاوين. ايضا الله تعالى يويك من ايه؟ من الفتن. اعلم اخي الكريم ان الفتن تذهب بدين العباد. ايه معنى الفتن؟ اللهم نجنا من الفتن ما ظهر وما بطن. فتن دي هي ممحصات على الطريق. قد تكون فتنة من فتن الشهوات، وقد تكون فتنة من فتن الشبهات. وهذه الفتن أشبه بموج البحر. كواحد كإنسان ركب مركب صغير، قارب صغير، فقال بحر هالك والأمواج حواليك الجبال. الفتن كده. يقول صلى الله عليه وسلم عن الفتن من استشرف لها استشرفت. ايه معنى الحديث؟ لما واحد يظن في نفسه قدره على مواجهه الفتنه لوحده، فيطلع لوحده يعمل ايه؟ للفتنه يقابلها بصدره كده، وينسى ان ربنا هو اللي بيقوي منها. ايه اللي يحصل؟ تخدم. اعرف نخبه كتير دخلوا على مواقع التواصل الاجتماعي لاجل الدعوه، دخل عشان يدعو لله عز وجل، وكان دخل بنيه صالح. النهارده ساب الالتزام خالص. ليه؟ خلاص استشرف الفتنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الدجال اعظم الفتن، بجد اعظم فتنه، فتنه المسيح الدجال. قال من سمع به فايه؟ فلينع عنه. يعني يعمل ايه؟ يبعد. طب ليه يا رب؟ ليه يا رسول الله؟ طب ما اروح انا اواجهه كده واقول له انت الدجال، انت الاعظم، مع ان الدجال باين ولا مش باين؟ عين واحده مكتوب عليه كاف فاء راء، ها؟ شكل واضح، أتباعه أكثرهم من النساء، يقول للناس أنا ربكم الأعلى، واضحة ولا مش واضحة دي؟ ومع ذلك مع وضوح الفتنة وجلائها اعمل إيه؟ ابعد. ما تقفش قدام الفتنة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إيه؟ لا تتمنوا لقاء العدو. لقاء العدو ده فين؟ تعرف يعني ايه تأف؟ بتجاهد عدو ممكن تجي لك طلقة في دماغك تفرتكك. يعني احد الناس بيحكي لنا ان في احد اللقاءات ما بين الاعداء واحد كان ما شاء الله انا واد اسد وانا واد مش عارف ايه فراح سحب الكلام. قاعد معاهم بقى بياكلوا زي الفل مش مشاكل خالص. فجأة الضرب اشتغل، سمع بقى ايه؟ الضرب والمدافع عمل حمل على نفسه. انت استعيذ بالله من الفتن. هو فكر نفسه ان هو ايه؟ قوي. فلما جه في المحك عمل ايه؟ ضاع. عشان كده لا يقوى على مواجهة الفتن الا من قواه ايه؟ الله تبارك وتعالى. فلا بد في حال الفتن ان تستعيذ بالله منها وان تأوي الى ربك فيؤويك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ كان كل ليلة ودايما اقول اقسم بالله العظيم من فعل ذلك يتضح له الامر كالشمس في رابعة النهار. كل ليلة يا اخي صلي بالليل. سيدنا النبي صلى الذي يوحى اليه مش ربنا قال له ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. كان يقف كل ليله بعد من الله اكبر وقبل ما اقرا الفاتحه كل ليله كل ليله اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده. شوف السماء عامل ازاي؟ عمل يثني على ربنا ويمجد في ربنا بيستفتح ابواب السماء. ها فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ما ماذا تريد؟ اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. والله العظيم خلال قراءتي للكتب الاقي ناس من اذكياء العالم، مش من اذكياء الامه، من اذكياء العالم عقلهم يوزن 50,000 واحد زيه زيك وسبحان الله يزيد يقع في بدعه صغيره في مخالفه. اقعد اتعجب كيف خفي على هذا العالم الامر مع وضوحه جدا. حينئذ تستشعر هو الذي يضل هو الذي ايه؟ يهدي. ايه اللي خلى لو وقع والتبس عليه الحق والباطل والنور ما اصابوش في المساله دي وضل مع من ضل؟ طبعا تفكر ان نضل نضل عشان هو غبي ولا يعني لا وانت احسن منهم عقلا. لا، انت هديت بفضله تبارك وتعالى بين لك الحق. عشان كده لما تستعين بربنا ربنا يؤويك فيسمعك، ربنا يؤويك عنده يقربك من جنابه فيريك الحق ايه؟ حق. ويريك الباطل ايه؟ باطل. هتلاقي واحد بينافع عن الباطل ومستعد ايه؟ يموت عشانه كمان. هو الناس اللي بتسجد لبشاره الاسد دي بتسجد ليه؟ ما عندوش مشاكل.